الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. صدق الله العلي العظيم. حينما يحتوي الشيء على نقيضه في داخله، تختلط الرؤية ولا يعود يتبين الطريق على الكثيرين إلا من وهبهم الله سبحانه وتعالى بصيرة نافذة تستكشف بواطن الأمور. الشيء تارة يكون ظاهره وباطنه على حد سواء، ظاهره يعكس باطنه، وباطنه يوافق ظاهره. في هذه الحالة لا توجد هنالك مشكلة في الرؤية، ولكن عندما يكون للشيء ظاهر وباطن ويكون ظاهره مناقضا لباطنه، في هذه الحالة تصعب الرؤية وتختلط الأوراق. علماء النفس أجروا تجارب مفصلة على الكائنات الحية الأخرى، تجارب معملية، تجارب مختبرية، وقد فصلوا هذه التجارب في كتبهم. يذكر هؤلاء العلماء بأن من أعقد التجارب التي صعب حلها على الكائنات الحية التي أجريت عليها الاختبارات هي مشكلة التناقض بين تبعيد الهدف وتقريب الهدف. تارة تقريب الهدف يكون عملية بسيطة، الكائن يحاول أن يصل إلى طعمته، وهنالك أداة معينة يستخدمها في تقريب تلك الطعمة، هذا امتحان يسير. ولكن في بعض الحالات الكائن الحي يقف أمام تناقض بين تقريب الهدف وتبعيد الهدف. مثلا إذا وضعتم حواجز على هذا النحو، حواجز ذات أضلاع ثلاثة، ووضعتم الطعم في وسط هذه الحواجز الثلاثة، وأعطيتم للكائن الحي الذي يعيش وراء القضبان، أعطيتموه أداة معينة مثل العصا مثلا لكي يستخدم هذه العصا في تقريب ذلك الطعم المستقر في وسط الأضلاع الثلاثة. الكائن عادة هدفه تقريب ذلك الطعم، ولكنه عندما يقرب الطعم بواسطة العصا يجد أن هذا الطعم أو هذه الطعمة تصطدم بذلك الحاجز، فلا يعود الحيوان يعلم ماذا يصنع. لماذا؟ لأن الوصول إلى هذا الطعم وتقريب هذا الطعم أو هذه الطعمة يتوقف على تبعيدها. يجب أن تبعد هذه وثم تقرب من الجانب الآخر. ولكن هذا الكائن الحي لا يستطيع أن يحل التناقض. كيف يمكن تقريب الهدف عن طريق تبعيده؟ ولذلك أغلب الحيوانات سقطت في هذا الاختبار، ولم تبقى هنالك إلا بعض الحيوانات الذكية التي حلت هذا التناقض واستطاعت أن تقرب الهدف عن طريق تبعيده. هذه المشكلة، مشكلة التناقض بين الظاهر والباطن، مشكلة احتواء الشيء على نقيضه في داخله، هذه المشكلة من أهم المشاكل التي توجد أمام الإنفاق في سبيل الله. الأفراد الذين لا ينفقون في سبيل الله، لا يشاركون في المشاريع الخيرية، لا يساهمون في عملية البناء الاجتماعي والبناء الحضاري، هؤلاء الأفراد لم يستطيعوا أن يحلوا هذا التناقض بين ظاهر الإنفاق وباطن الإنفاق. الإنفاق من الناحية الظاهرية معناه إتلاف المال، المال الذي حصلت عليه بكد اليمين وعرق الجبين يجب أن تدفعه مرة واحدة، هذا إتلاف لهذا المال، تضييع لهذا المال من الناحية الظاهرية. هذه أو هذا وجه من وجوه العملة. ولكن عندما نلاحظ الوجه الآخر من العملة تتجلى أمامنا عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى، الادخار للمستقبل الصعب هذا لا يعتبر إتلافا، وإنما يعتبر حفظا وصيانة للمال. إذا فرضنا أن هنالك موظف معين يحصل في كل شهر على راتب خاص، هذا الموظف يمكنه أن يستفيد من هذا الراتب ويصرفه في سبيل حاجاته الشخصية، هذا طريق. ولكن ماذا يصنع هذا الموظف في سنين التقاعد حينما تدركه الشيخوخة ويزحف عليه الحرم وتخلف القوة الضعف، جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، ماذا يصنع في ذلك الوقت؟ يضطر إلى الاستجداء أمام الآخرين. ولكن هذا الموظف إذا أخذ يدخر جزءا من هذا المال ليوم فاقته وحاجته، أخذ يدخر هذا المال في البنك وحفظ هذا المال لذلك الوقت الصعب، هل يعتبر هذا الموظف مضيعا لماله طبعا لا، هذا عين العقل وهذا عين التفكير والتدبير، أن يكون الإنسان في فكر المستقبل كما يكون في فكر الحاضر. نحن نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى خلق دارين، دار قريبة تسمى بالدنيا، وهنالك دار أخرى تسمى بالآخرة. الإنسان كما يفكر في هذه الدار الدنيا يجب عليه أن يدخر لتلك الدار الآخرة، وإذا ادخر الإنسان لتلك الدار هذا لم يعني أنه ضيع ماله وأتلف ماله، وإنما معناه أنه فكر للمستقبل. الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه عندما كان يرى سائلا، احنا عندما نرى السائل عادة نعتبر ان هذا السائل جاء لابتزازنا، عندما يأتي هنالك شخص لطلب مال منا لمشروع خيري نفكر في كيفية التخلص من هذا الشخص، ولكن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه كان يفكر بمنطق آخر. عندما كان يرى السائل كان يقول مرحبا بمن يحمل زادي إلى الآخرة. أنت ما تتمكن تحمل هذه الأموال إلى دارك الأخرى، أنت بالنتيجة تضطر إلى أن تترك جميع ما في هذه الدار، ولكن هنالك شخص يحمل متاعك إلى الدار الأخرى، هذا يجب أن تستقبله، يجب أن تركض وراءه لا أن تركض منه. هذا شيء طبيعي، مرحبا بمن يحمل زادي إلى الآخرة. ينقل أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في ذات يوم ذبح شاة وأخذ يقسم الشاة قطعة قطعة ويعطي قطعة لهذا وقطعة لذاك وقطعة لتلك الدار وقطعة لهذه الدار، أخذ يوزع الشاة كما هو كان عادة الأنبياء والأئمة والأولياء، وكانت إحدى زوجاته تنظر إلى الموضوع، النبي أعطى هذا الجوز وذلك الجوز واليد والرجل وما أشبه ذلك حتى لم يبق إلا الرقبة. هذه الزوجة خافت أن الرسول صلى الله عليه وآله الرقبة أيضا يعطيها ويبقون بلا شيء. أكو هنالك في حديث عن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كنا نطعم الناس الأحمرين ونطعم الأسودين، كانوا يطعمون الناس التمر واللحم ويأكلون الماء والخبز، كنا نطعم الناس الأحمرين ونطعم الأسودين فلا يبقى شيء. فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وآله لم يبق إلا الرقبة، يعني ضع الرقبة لنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفن إلا الرقبة، كل تلك الأشياء بقيت لأننا أعطيناها في سبيل الله، ولكن الرقبة التي نستخدمها نحن هذه هي التي فنيت، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. مجموعة من الأعيان والأمراء وأولاد الأمراء كانوا مجتمعين في مكان، فأخذ كل منهم يتحدث عن رصيده. أحدهم قال: عندي مثلا كذا من المال في البنك الفلاني، والثاني قال: عندي كذا من المال في البنك الفلاني، والثالث قال: عندي كذا من المال في الضيعة الفلانية، وهكذا كل أخذ يفتخر بما عنده. الذي جمع مالا وعدده. وكان أحد هؤلاء ساكتا لا يقول شيئا، فتوجهوا إليه وقالوا له: لماذا لا تتكلم؟ أنت قل ماذا عندك؟ هذا الرجل كان قد صرف ثروته في بناء مرقد الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه في الكاظمية. فقال هذا الرجل بعد أن ألحوا عليه: أنا عندي كذا من المال في بنك الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. فضحكوا عليه وهزئوا من كلامه، ولكن أي البنوك تبين أنه هو البنك الواقعي؟ تلك البنوك كلها ذهبت، تلك الأموال كلها فنيت، والذي بقي هو بنك الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. هذه كتبت له وبقيت له. فبناء على ذلك، الادخار للمستقبل الصعب هذا لا يعتبر تضييعا، وإنما يعتبر حفظا وصيانة للمال. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية: علماء الاجتماع لهم بحث مطول في أن هنالك نقمة متزايدة ضد طائفتين. هنالك طائفتان في المجتمع تستقطب النقمة الاجتماعية المتزايدة يوما بعد يوم، وهاتان الطائفتان هما: أولا طائفة الحكام، وثانيا طائفة الأغنياء والتجار. الطبقة الحاكمة تثير عادة نقمة المحكومين ضدها، والطبقة الثرية تثير نقمة الفقراء ضدها، وهذا شيء طبيعي. عندما يكون هنالك شخص محروم من المشاركة في القرار السياسي، يجد أنه برغي في معمل، يجد أنه دابة مسيرة، غنم في قطيع، لا يعرف أين المسير وأين المصير، هذا من الطبيعي أن يثور ضد الطبقة الحاكمة. الضغط يجتمع ويجتمع ويجتمع حتى يولد الانفجار. والطبقة الثانية طبقة الأغنياء، عندما يرى الشخص نفسه محروما من ضروريات العيش، عندما لا يجد حتى لقمة المساء، عندما يبيت على الطوى هو وعائلته، عندما يذهب إلى البيت فيجد أطفاله يتصارخون ويبكون جوعا، من الطبيعي أن يثور، أن يحطم هذا المجتمع الذي ظلمه والذي حرمه من حقوقه الأولية. ينقل عن أبي ذر رضوان الله تعالى عليه: عجبت ممن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج على الأغنياء شاهرا سيفه؟ لماذا لا يخرج؟ هنالك كاتب معروف فكاهي، يقال إنه هذا الكاتب في يوم من الأيام كان يمشي، هو الكاتب رجل هزيل جدا ضامر، وإذا به يواجه بنائب في البرلمان، نائب مكتنز الجسم سمين جدا. فجاء ذلك النائب إلى هذا الكاتب والتقيا، قال النائب له: من يراك يظن أن في العالم مجاعة. اللي يشوفك يصور أنه أكو مجاعة في العالم من شدة هزالك وضعفك. فأجابه ذلك الكاتب: ومن يراك يظن أنك سبب هذه المجاعة لاكتنازه وسمنه المفرط. يقولون في الشام مر شخص على رجل وإذا به يجده يتلوى، واضعا يده على بطنه ويتلوى من الألم. سأل أنه خيرا، قال أنه كان عندنا طعام لذيذ، فلان مثلا طعام، فأكلت منه كثيرا والآن أعاني من أوجاع في البطن. فمر وصل إلى شخص آخر ورآه جالس على قارعة الطريق ويتلوى، قال له: خيرا؟ قال: أنه مرت علي فترة يومية 3 أيام لم أجد طعاما آكله. ففكر في نفسه: لو أن ذلك الشخص الأول أعطى بعض طعامه لهذا الثاني لم يكن الأول يتلوى من الجوع ولا الثاني يتلوى من الشبع، لم يكن الأول يتلوى من الشبع والثاني يتلوى من الجوع. هذا شيء طبيعي عندما يكون هنالك شخص من يراه يظن أن في العالم مجاعة، ويكون هنالك شخص من يراه يظن أنه سبب هذه المجاعة. هذا من الطبيعي أن يحدث هنالك نقمة، وهذه النقمة تنتهي إلى صدام اجتماعي عنيف. في الآية الكريمة: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا في ظاهره ربا، الربا يعني شنو؟ ربا المال، يعني زاد المال. الربا في ظاهره ربا، ولكنه في باطنه محق، يمحق الله الربا. هذا يحتوي على تناقض في داخله، الربا يحتوي على تناقض في داخله. في ظاهره ربا ولكن في باطنه محق ونقيصة. من جملة الأسباب التي ذكرها علماء الاقتصاد لهذا المطلب أنه الربا يؤدي إلى توسيع الفجوة بين الطبقات الغنية والطبقات الفقيرة، وتنتهي هذه الفجوة إلى صدام عنيف بين الطائفتين فتنهار البنى الاجتماعية. طبعا عندما يكون هنالك صدام المال شي يصير؟ المال يمحق. في علم الحضارة يقولون بأن الحضارة تحتاج إلى ظروف مستقرة. الحضارة لا يمكن أن تبنى على رمال متحركة، لذلك البدو الرحل لا يمكنهم أن يبنوا حضارة. هل رأيتم حضارة بناها البدو الرحل؟ لا، الحضارة تحتاج إلى استقرار، هذا ما يذكره علماء الحضارة. الثروة الغنى يحتاج إلى استقرار اجتماعي. إذا ما كان هنالك استقرار اجتماعي، إذا لم يكن هنالك عطاء، المجتمع يضطرب وينتهي إلى سقوط الثروة والأثرياء. إذن في الواقع الثري الذي ينفق هذا في جيبه في الواقع، هذا في كيسه في الواقع، هذا مو خسارة وإنما هذا تفكير. عندما حدثت الثورة الشيوعية في روسيا خاف العقلاء في بعض البلدان الأخرى، خافوا أن هذه الثورة تسري إلى بلدانهم، فاجتمعوا وفكروا ماذا نصنع. قالوا إن سبب هذه الثورات زيادة الفاصلة بين الأغنياء وبين الفقراء. الفقراء يضطرون إلى قلب النظام الاجتماعي، أما إذا الفقير توفرت له أوليات المعيشة هذا بعد لا يفكر في قلب النظام الاجتماعي. فأخذوا يحاولون تضييق الفجوة بقدر ما أمكنهم وبقدر ما توصلت إليه عقولهم المحدودة. جعلوا هنالك بعض الرفاه للعمال، شكلوا هنالك بعض النقابات للدفاع عن حقوق العمال والطبقات المستضعفة، وأجازوا الأحزاب الشيوعية في بلادهم. الحزب الشيوعي مطلق يصدر جريدته، مجلته وما أشبه ذلك، لكن هذه الأحزاب لم تنجح في قلب التركيبة الاجتماعية في تلك البلدان، لأنه ماكو داعي هذا العامل يحاول أن يقلب النظام الاجتماعي. طبعا عملهم كان محدودا، مناهجهم كانت محدودة، ولكنها وقت بقدرها، ومنذ ذلك الحين إلى هذا اليوم لم تستطع الشيوعية أن تدخل في تلك البلدان. هذا من جانب. من جانب آخر، عندما لا تكون هنالك مؤسسات دستورية، عندما لا تكون هنالك مساجد، لا تكون هنالك حسينيات، لا تكون هنالك دور نشر، لا تكون هنالك مؤسسات لمساعدة الفقراء والعجزة وما أشبه ذلك، عندما لا تكون هنالك مطابع، عندما لا تكون هنالك تكتلات صحيحة، من الذي يحفظ البلد أمام الطامعين؟ لا يوجد هنالك من يحفظ البلد. البلد يصير مطمع للأعداء الداخليين والخارجيين، وهؤلاء الأعداء يأتون ويستولون على كل شيء. الآن أنتوا لاحظوا بلادنا الإسلامية اللي تعاني من نقص في المؤسسات الخيرية وفي المؤسسات الدستورية. هذه البلاد منذ أمد طويل وهي عرضة لماذا؟ وهي عرضة للاضطرابات والتقلبات والفتن والانقلابات العسكرية، نهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام، وأرض خصبة لكل المؤامرات الاستعمارية. كيف يمكن أن نقف أمام هذه المؤامرات إذا لم يكن هنالك عطاء، ولم يكن هنالك إنفاق، ولم تكن هنالك مؤسسات دستورية؟ هذه ملاحظة ثانية. الملاحظة الأولى بأن الادخار للمستقبل العصيب هذا لا يعني تضييعا للثروة ولا يعني تضييعا للمال. والملاحظة الثانية أنه إذا لم تكن هنالك مؤسسات دستورية ولم تكن هنالك مؤسسات خيرية ولم يكن هنالك بذل وإنفاق، المال لا يمكن أن ينمو ولا يمكن أن يبقى. هذا كله مضافا إلى الملاحظة الثالثة، وهي أننا نعتقد بأن هنالك إلى جنب معادلات الطبيعة معادلات ما بعد الطبيعة أيضا. الله سبحانه وتعالى الذي جعل الكسب والتجارة والركض والسعي سببا لتحصيل الأموال الله سبحانه وتعالى إلى جنب هذه العوامل جعل عوامل غيبية أيضا. الذي ينفق في سبيل الله سبحانه وتعالى الله يأخذ بيده، والله سبحانه وتعالى ينميه، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الصدقة تربو لا في الآخرة فقط وإنما في الدنيا أيضا. من هذه المنطلقات وأمثال هذه المنطلقات نجد أن المسلمين الأوائل كانوا سباقين في هذه المجالات، يعني كان دأبهم الإنفاق والبذل في سبيل الله سبحانه وتعالى، فضلا عن أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم الذين ضربوا الرقم القياسي في هذا المجال. الإمام أمير المؤمنين، صلوات الله وسلامه عليه، كانت غلته 40,000 دينار، و40,000 دينار شيء هائل، لأن الدينار في مصطلح الروايات يعني دينار الذهب. الدينار الذهب كان يعادل مثقالا شرعيا، المثقال الشرعي 3/4 الدينار الصيرفي. المثقال الصيرفي اللي الآن متداول ومتعارف هذا يعادل 24 حمص ذهب، 24 حمص ذهب متوسطة يعادل مثقالا صيرفيا. المثقال الشرعي أو الدينار الشرعي يعادل 3/4 الدينار الصيرفي، يعني يعادل 18 حمص ذهب. ف40,000 دينار يعني 40,000 مثقال ذهب، يعني 40,000 مضروب في 18 حمصة، لاحظوا أي عدد هائل. الإمام صلوات الله عليه كان ينفق جميع هذه الأموال ويتحير إذا صح التعبير في لقمة العشاء، لا تبقى له حتى لقمة عشاء. في ذات يوم، هذه القصة ينقلها المحدث القمي رحمة الله عليه، يقول جاء الإمام إلى السوق وعرض سيفه للبيع. السيف من اللوازم الضرورية في ذلك الوقت، يعني الشيء لا يستغنى عنه، مع ذلك عرضه الإمام للبيع وقال: من يشتري مني سيفي هذا ولو كنت أمتلك ثمن عشاء ما بعته؟ الإمام لم يكن يمتلك ثمن عشاء مع تلك الثروات الهائلة التي كانت تدر عليه. لماذا؟ لأنهم حقيقة آمنوا ب: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وفي الرواية: من أيقن بالخلف جاد بالعطية. هذا المال لا يذهب هباء، وإنما يعود لك أضعافا مضاعفة. مخيريق هذا رجل من اليهود، بنو النضير أو بنو النضير كانوا جماعة من اليهود في أطراف المدينة، وكانوا أثرياء. مخيريق واحد من اليهود جاء وأسلم على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو الإسلام يا رسول الله؟ الرسول علمه الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله، وكذا وكذا وكذا، التزم بجميع هذه. ثم ماذا؟ ثم الإنفاق في سبيل الله. أوصى، كانت له 7 بساتين، أوصى بجميعها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 7 بساتين أسماؤها مذكورة في كتب الروايات وفي كتب التاريخ. أوصى بها جميعا لرسول الله. ثم ماذا يا رسول الله؟ ثم الجهاد في سبيل الله. عندما حانت غزوة أحد، هذا مخيريق اليهودي جاء والتحق بتلك الغزوة وقتل في تلك الغزوة. الإسلام وفرائض الدين والإنفاق في سبيل الله وقتلا في سبيل الله، هذا يدل حقيقة رجل آمن بالآخرة مستعد أن يبذل كل شيء في سبيل الله. إذن يجب علينا أن لا نلاحظ الوجه الأول للعملة فقط، وإنما نلاحظ الوجه الثاني للعملة، ونتقدم بكل شجاعة للإنفاق في سبيل الله وفي بناء المؤسسات الخيرية والحضارية. عسى أن تنفعنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.